حلقة جديدة من حلقات كنوز السيرة. وأي سيرة؟ إنها سيرة المصطفى، إنها سيرة سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. تكلمنا عن الحديبية وما يتعلق بهذه الغزوة، غزوة الحديبية، ثم الصلح، صلح الحديبية، ذلك الذي كان في ظاهره أن المسلمين قد غبنوا، ولكن عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أما اليوم فإلى كنز جديد من كنوز هذه السيرة، وما أكثر كنوزها التي لا تنقضي فيما أظن. فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم. من فلات الأرض أشرق كالسنا بين الظهير، أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. ها رسول الله يحلو في شمائله الوفيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا وسهلا بكم. حياكم الله في مائدة كنوز السيرة، كنوز سيرة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. إخواني وأخواتي، بيعة الرضوان، ما أجملها، ما أجمل أن نقرأ قول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه البيعة، بيعة الرضوان، ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، وها نحن نسرد عليكم ما حدث في هذه البيعة، أعني بيعة الرضوان. تكلمنا عن صلح الحديبية وما كان في هذا الصلح. في أثناء صلح الحديبية قلنا إن قريشا أرسلت بديلة ابن ورقاء، ثم أرسلت زعيمة الأحابش، ثم أرسلت سهيلة عروة بن مسعود، ثم أرسلت سهيلة ابن عمرو. هؤلاء الأربعة أرسلتهم قريش. ترى هل أرسل النبي أحدا صلى الله عليه وسلم في المقابل؟ نعم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان. يعني كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من قريش، لابد أن تسمع قريش من النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل عثمان بن عفان. فدخل عثمان بن عفان فقالوا له: ماذا تريد؟ بعد أن دخل في جوار ابن عمه قالوا: ماذا تريد؟ قال: يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمر، بس لا نريد قتالا ولا نريد مشاكل، وإنما نريد أن نعتمر. فقالوا له: أما هذا فلا يأخذنا على غرة، ولكن أنت إن شئت فاعتمر، طف في البيت واعتمر. فقال رضي الله عنه كلمة طيبة، قال: والله ما كنت لأفعل هذا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مع شوقه للعمرة، وذلك أنه رضي الله عنه مشتاق العمرة. هو هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات الآن، أو كم في السنة السادسة، نحن 6 سنوات، نعم، ولم يطف بالبيت، فهو مشتاق جدا، ولكنه مع هذا لم يطف حتى يطوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ما كنت لأفعل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قريش مع هذا حبست عثمان رضي الله عنه، ثم أشيع أنه قد قتل، أشيع أن عثمان قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما أشيع هذا الخبر جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وبايعهم بيعة الرضوان. بايعهم على ماذا؟ قالوا: بايعهم على أن لا يفروا، وقال آخرون: بايعهم على الموت في سبيل الله. على كل حال تمت بيعة الرضوان بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يبايعهم مصافحة صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، وعثمان لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قام النبي صلى الله عليه وسلم ويده يصافح فيها الناس، وضع شماله في يمينه وقال: وهذه لعثمان، هذه لعثمان. يقول عبد الله بن عمر وجابر وغيرهم من روى هذا الحديث: والله لكانت يد رسول الله خير لعثمان من يده، هذه لعثمان. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة طيبة، قال: لن يدخل النار أحد بايع عند الشجرة، ثم استثنى وقال: إلا صاحب الجمل الأحمر، وهو الجد بن قيس. لما أبى أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من المنافقين الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن انتهى صلح حديبية، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا رجع عثمان بعد ذلك، وكان صلح الحديبية. بعد ذلك تفرغ النبي كما ذكرنا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فصار يرسل إلى الملوك، فأرسل إلى كسرى: أدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن عليك إثم المجوس. وأرسل مع عبد الله بن حذافة السهمي. فلما وصل الكتاب إلى كسرى مزقه، مزق الكتاب حنقا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه. وإذا قال صلوات ربي وسلامه: إذا مات كسرى فلا كسرى بعده. وفعلا انتهت دولة فارس منذ ذلك الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في زمن عمر رضي الله عنه. ثم كتب كسرى، هذه مهمة جدا، كتب كسرى إلى عامله باذان على اليمن، قال له: أرسل رجلين من عندك يأتون بهذا الرجل الذي يدعي أنه نبي. شوفوا هذا الاحتقار والمهانة، أرسل رجلين يأتيان بمحمد، هكذا أرسل رجلين يأتيانك بمحمد. فأرسل رجلين، فعلا أرسل رجلين يأتيان بمحمد إلى كسرى. فلما جاء الرجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا هم كعادة أهل فارس في ذلك الزمان قد ترك شواربهما وحلق لحيتيهما، قال الراوي: فكره النبي أن ينظر إليهما، فقال: ويحكما، من أمركما بهذا، بحلق اللحى وترك الشارب؟ قال: من أمركما بهذا؟ قال: أمرنا ربنا، يقصدان كسرى، أمرنا ربنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ربي فأمرني أن أعفي لحيتي وأن أحف شاربي. وحف الشارب وقص الشارب كل ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة كذلك إلى هرقل، وجاءت هذه الرسالة إلى هرقل بنفس الرسالة التي كسرى: أسلم تسلم، وإن لم تفعل فإن عليك إثم الأريسيين، أي الفلاحين. لما وصلت الرسالة إلى هرقل، وكان هرقل يعني عنده شيء من العلم وينظر في النجوم ويعلم قول الله تبارك وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام ومصدقا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يعلمون أن هذا وقت مبعث نبي، ولكن لم يعلم أو لم يكن يظن أن هذا النبي يمكن أن يكون من العرب، كان يظن أنه سيكون من بني إسرائيل كعادة الأنبياء السابقين، لأن جل الأنبياء من بني إسرائيل كما هو معلوم، ليس من العرب إلا محمد صلى الله عليه وسلم وإسماعيل وصالح وهود وقيل شعيب، فهؤلاء أنبياء العرب، باقي الأنبياء كلهم من بني إسرائيل. على كل حال، لما وصلت الرسالة إلى هرقل، قال: انظروا لي من من العرب هنا حتى أسأله عن هذا، حتى أسأله عن هذا الرجل. فنظروا فوجدوا أبا سفيان ومعه مجموعة من قريش، فقالوا: إن هرقل يريدكم. فانطلقوا إلى هرقل فدخلوا عليه، فقال لهم هرقل: من أقربكم نسبا بهذا الرجل؟ أنتم أيها المجموعة من قريش، من هو أقربكم نسبا إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سفيان أنا أقربهم نسبا. كيف؟ أبو سفيان جده عبد مناف والنبي جده عبد مناف، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وأبو سفيان هو ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس، هو صخر بن حرب ابن أمية ابن عبد شمس، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم. إذن هاشم وعبد شمس أخوان شقيقان، أبوهما عبد مناف. فقال من أقربكم نسبا بهذا الرجل؟ فقال أبو سفيان، قال تقدم. فتقدم أبو سفيان ثم قال هرقل إني سائله فإن كذبني فكذبوه، يقول لي أصحابي الذين معه أشيروا يعني لي أنه كذب. على كل حال تقدم أبو سفيان فصار يسأله هرقل، فكان من ضمن أسئلة هرقل أن قال له ما نسبه فيكم؟ ما هذا النسب؟ ماذا يكون نسب محمد فيكم؟ قال ما نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب. وفي رواية أن أبا سفيان قال هو من أوسطنا نسبا، هو من أوسطنا نسبا، وأوسطنا نسبا أي أفضلنا نسبا. نعم أفضلنا نسبا كان صلوات ربي وسلامه. والشيء الأوسط الشيء الأفضل، يقال أوسط الشيء أفضله، أوسط الشيء أفضله. نعم فهو أوسطهم نسبا أي أفضلهم نسبا، ولذلك يقال عن الجوهرة واسطة العقد، ويقال عن صلاة العصر الصلاة الوسطى أي الفضلى. فمعنى قوله أوسطنا نسبا أي أعلانا نسبا، وهكذا كان صلوات ربي وسلامه عليه. قال هل كان في آبائه من ملك؟ قال أبو سفيان لا لم يكن في آبائه من ملك. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ من هم أتباع النبي؟ أشراف الناس أم ضعفاء الناس؟ قال أبو سفيان بل ضعفاؤهم. فقال له هرقل أيزيدون أم ينقصون؟ أتباعه في زيادة أم في نقص؟ قال بل يزيدون. طيب هل يرتد أحد منهم سخطة على دينه بعد أن دخل فيه؟ قال أبو سفيان لا ما رأينا شيئا من ذلك. وهذا يبين لنا مسألة مهمة، ألا وهي أن ما قيل أن عبيد الله بن جحش ارتد لما ذهب إلى الحبشة أن هذه القصة غير صحيحة، لأنه زوج ابنة أبي سفيان أم حبيبة، فلو كان قد ارتد ومات مرتدا هناك كان أبو سفيان يقول نعم زوج أختي زوج ابنتي ارتد عن دين الله تبارك وتعالى. لكن أبا سفيان هنا ينكر فيقول لا يخرج أحد من دينه سخطة بعد أن دخل فيه. فقال هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ يعني قبل أن يدعي هذه الدعوة هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قال أبو سفيان لا، ولولا أن العرب تحمل عني كذب لكذبت. الله أكبر، لا يتهمونه بالكذب، لم يكذب قط صلوات ربي وسلامه عليه. أليس لما صعد على الصفا وقال لكفار مكة يدعوهم إلى الإسلام لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش مصبحكم أمصدقي أنتم؟ ماذا قالوا له؟ هل قالوا له نصدقك؟ لا، وإنما قالوا له ما جربنا عليك كذبا قط. شهادة الأعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما جربنا عليك كذبا قط. مرت بنا قصة الأخنس بن شريق مع أبي جهل فقال ها محمد صادق أم كاذب؟ ماذا قال أبو جهل؟ قال أبو جهل والله ما كذب محمد قط، والله إن محمدا لصادق، ما كان يقول إلا حقا، ما كان ينطق إلا صدقا صلوات ربي وسلامه عليه. فما بال أناس كثيرين من المسلمين اليوم يتجرؤون على الكذب ولا يتحرزون منه؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا صلوات ربي وسلامه عليه؟ فهذه شهادة أبي سفيان. أين نحن من الزهري رحمه الله تعالى يقول والله لو نزل ملك من السماء وقال إن الكذب حلال ما كذبت، تنزها عن هذا الخلق الذميم. نعود إلى موضوعنا. قال هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قال لا. قال هل يغدر؟ قال أبو سفيان لا، ونحن معه في مدة لا ندري ما هو صانع بها. يعني فيما مضى لم يغدر صلوات ربي وسلامه عليه، أما فيما سيأتي فلا ندري، فنحن معه في مدة يمكن يغدر. يقول أبو سفيان هذه الوحيدة التي استطعت أن أدخل بها على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أطعن فيه من وجه غير مباشر. فقال له هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال كيف كان قتالكم إياه؟ يعني تنتصرون عليه أو ينتصر عليكم؟ قال الحرب سجال، ندول عليه ويدول علينا. في بدر انتصر المسلمون، في أحد خسر المسلمون، لم يخسروا المعركة لكن قتل منهم أكثر مما قتل من المشركين، في الخندق خسر المشركون، فالحرب سجال بيننا وبينهم. هذه أسئلة هرقل، ماذا يريد من هذه الأسئلة؟ إلى ماذا يرمي؟ سيتوصل إلى ماذا؟ أسئلة كثيرة نجيب عليها بعد الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى. أقبل النور علينا في بوارقه العميرة، أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله مرة ثانية، ها قد عدنا إليكم. أسئلة هرقل مرت بنا وكانت أسئلة دقيقة جدا. ترى بماذا أجاب هرقل بعد ذلك، بعد أن عرف هذه الأسئلة كيف رد على أبي سفيان؟ قال هرقل مجيبا على هذه الأسئلة، سألتك عن نسبه فيكم فقلت إنه ذو نسب، وكذلك الأنبياء لا يبعثهم الله إلا في نسب من قومهم، وسألتك هل قال غيره مثل قوله فقلت لا، فقلت لو كان غيره قال مثل هذا الكلام لقلت رجل يتأسى بغيره، وسألتك هل كان في آبائه من ملك فقلت لا، فقلت لو كان في آبائه ملك لكان يطلب ملك آبائه، وسألتك هل كان يكذب قبل أن يقول ما قال فقلت لا، فقلت ما كان ليترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله تبارك وتعالى، وسألتك هل يغدر فقلت لا وكذلك الأنبياء لا يغدرون، وسألتك هل قاتلتموه فقلت نعم، ومن انتصر فقلت سجال وسيظهر عليكم، وسألتك عن مسائل أخرى فأجبتني بما قد مر. فالقصد أن هرقل لما سأل أبا سفيان عن هذه الأسئلة وجاءته هذه الإجابات بنى حكما، نعم بنى حكما معينا، ألا وهو ماذا؟ قال إن كنت صدقتني فإنه سيملك ما تحت قدمي هاتين، ولو كنت عنده لغسلت قدميه. الله أكبر، هذا يقوله من؟ يقوله هرقل، يقول لو كنت عنده لغسلت عن قدميه، لأنه يعلم أن هذا نبي، وهو الذي بشر به عيسى، وهو الذي بشر به موسى صلوات ربي وسلامه عليه، لو كنت عنده لغسلت عن قدميه. خرج أبو سفيان من عند هرقل ماذا قال؟ قال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. وأبو كبشة هو زوج حليمة السعدية على الصحيح، وهو والد النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وكانوا إذا أرادوا أن يطعنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يعيبوه يقولون له أنت ابن أبي كبشة، أبوك أبو كبشة، يعنون من الرضاع صلوات ربي وسلامه عليه. وهنا وقفة، وهو أن أبا سفيان لما سأله هرقل وأجاب بما أجاب يقول لولا أن العرب تحمل عني كذبة لكذبت، لكنه امتنع عن الكذب حياء من العرب لا دينا، ولكن نعود ونكرر أخلاق العرب. ما استطاع أبو سفيان أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم إلا من جهة واحدة، ألا وهي أنه لما قال له هرقل هل يغدر؟ قال لا، ولكن معه في مدة، لأن هذا كان متى؟ بعد صلح الحديبية. قال نحن معه في مدة لا ندري، يمكن أن يغدر، يعني هذه واردة، لكننا لا نجزم أنه مما مضى لم يغدر صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا دلت هذه الإجابات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة هرقل. بعدها جمع هرقل قومه كبارهم، جمعهم وقال لهم هذا والله هو النبي الذي وعد به عيسى فاتبعوه، فحاصوا حيصة الحمر لا يريدون هذا الكلام. فلما رأى انزعاجهم من ذلك قال إنما أردت أن أختبركم، يعني لن أتابع هذا النبي. ولذلك جاء في الحديث عز عليه ملكه، عرف الحق، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن عز عليه ملكه ولم يسلم هرقل على الصحيح. قصة قصيرة نختم بها هذه الحلقة. وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاء قوم من العرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فأسلموا، ثم بعد ذلك أصابتهم حمى المدينة، استوخموا المدينة، أصابتهم بطونهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، وهذا فيه أن بول البعير طاهر، وإلا ما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشربوا منه. فذهبوا وكانوا ثمانية فشربوا من الأبوال والألبان فشفوه، فبعد أن شفوا طمعوا، طمعوا بماذا؟ طمعوا بالإبل، فأخذوا الراعي وسملوا عينيه وقطعوا يديه ورجليه خبث، ثم فتركوه بالشمس حتى مات، وأخذوا الإبل وساقوها. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما عملوا أمر بأن يلحق بهم أناس من قومه، فلحق بهم أناس من الصحابة فأدركوهم وأتوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم. ترى ماذا صنع بهم؟ ما صنع بهم إلا كما قال الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم في الشمس حتى ماتوا تماما كما صنعوا بالراعي، وهذا هو القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ليس ظلما ولا انتقاما وإنما هو العدل الذي يمثله هذا الدين العظيم. وإلى كنوز أخرى من كنوز هذه السيرة المباركة في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأرض أشرق كالسنة بين الظهير.